اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخص منهم والدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، يا حفيظ احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، يا علي يا أعلى ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم يسر حسابنا وثقل موازيننا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارض عنا وارض عنا، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ونائبيه إلى ما فيه خير العباد والبلاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية. يا الله يا الله يا الله. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة ومن جوار بيتك الحرام، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.